كاويا قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا وأنا سأشكو يا سامعا لمقالتي يا عالما بالخافية يا باقيا والكل يفنى يا مجيبا داعية أدعوك يا ربي فلا تمنع جواب ندائية أنا عبدك المذنب جئتك أشتكي لك حالية فانظر لحالي وأنني أمنيات السامية واغفر ذنوبي إنها سبب العنا وشقائي يا ربي فارحمني وأجزل في الجنان عطائية يا ربي أخلص نيتي فيما يقول لسانية واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقالي.